لما تغيب معرفش ليه شفتك هنا وكأننا مع بعضنا وانت بعيد بعيش وحيد من غير أمان ولا حنان بضمنا لما تغيب معرفش ليه شفتك هنا وكأننا مع بعضنا وانت بعيد بعيش وحيد من غير أمان ولا حنان بضمنا خدني الحنين وياك مقدرش يوم ما انساك وانت في حياتي ملاك صعبا عليا تغيب وانت يا أغلى حبيب دايما بعيد وقريب خدني الحنين وياك مقدرش يوم ما انساك وانت في حياتي ملاك صعبا عليا تغيب وانت يا أغلى حبيب دايما بعيد والقلب بيدق يناديك وانا بين ايديك وبتقسى ليه وانا هعمل ايه وليه في حلمي انا مش لاقيك انا عيني بتدور عليك والقلب بيدق يناديك وانا بين ايديك وبتقسى ليه وانا هعمل ايه ولي في حلمي أنا مش لاقي خدني الحنين وياك مقدرش يوم ما انساك وانت في حياتي ملاك صعبا عليا تغيب وانت يا أغلى حبيب دايما بعيد وقريب خدني الحنين مقدرش يوم ما انساك وانت في حياتي